رب حاضر غائب وش تفيد؟ تفيد تحدي أو توقع. توقع وش تقولون؟ نعم تفيد التقليل والتكذيب، وأحيانا تفيد التوقع مثل ما قلت ربما يحضر، لكن هي العلماء نصوا على أنها للتقليل أو التكثير. طيب الكاف الباء الظاهر أنك أنت مولمة. يلا مررت بزيد. طيب ماذا تفيد؟ الملامسة. يمكن تمر ولا تلمس. تعدية. نعم هي لها معاني كثيرة. طيب الباء الكاف. نعم مثاله يلا امشي. أنا يقول الشاعر أنا كالماء إذ رضيت صفاء وإذا غضبت كنت لهيبا. الشاهد قوله كالماء. طيب شيبة ها مش تفيد التشبيه. يلا شيبة الكاف اللام وين ما في علامة ها صلاة الليل ما فيها غلام زيد. نعم هذا الكتاب لمحمد. هذا الكتاب لمحمد أين الكتاب ومن محمد؟ طيب ماذا تفيد؟ ها كيف ما أنت قررت الآن بأن الكتاب لمحمد يعني أنه ملك له فتفيد الملكية. طيب حروف القسم وهي الواو اللي وراء آدم الواو قسم بالواو تقول والله إيش ها؟ والله إن هذه الأوراق لك ها؟ طيب ما دمنا قلنا واو القسم يعني تفيد القسم واو القسم. الثالث الباء القسم أنت للي جنبك أين لربك هذا غريب لا تحلف بس الله خير قل إن شاء الله قل إن شاء الله عشان ما تحلف. نعم هي أنت بخاري لا نعم إيش ها إيش اي طيب جيب المقسم عليه ايش اي بالله بس ما نعرف ان قسم او القسم الان احلف بالله طيب صح احلف بالله اقسم بالله طيب ما تمكننا حروف القسم تفيد القسم تحصيل حاصل. نعم بالنسبه للحلف اقول برب الكعبه ولا بالكعبة. لا بالكعبة ما يجوز بالكعبة ما يجوز هذا حلف بغير الله هذا حلف بالبيت ولا بالبيت ما يجوز ما يجوز بالبيت الحلف بغير الله ما يجوز شرك شرك أصغر

لا مشهور والثاني يجوز منصوب، لأني أنا مار لهم جميعا. الذي لا يجوز إذا قلت تشارك زيد وعمر، هذا الذي لا يجوز أن يكون مفعولا معه. ليش؟ لأنك إذا قلت تشارك زيد، من الذي شارك؟ إذا جعلت عمرا منصوبا على المعية، من الذي شارك زيد؟ فالفعل مر علينا ضابط في هذا، الفعل الذي لا يقع من اثنين لا يمكن أن ينصب على المعية، والذي لا يكون إلا من واحد يجب أن ينصب على المعية، مثل استوى الماء والخشبة. والذي يقع من اثنين مرة أو يعني منهما جميعا، من الواحد ومن اثنين، يجوز فيه الوجهان. فالمرور مني أنا، ما هم منهما من. أين أنا مرة مروم كلهم؟ الآن مثلا لو خرجت من المسجد وجدت واحد عند التسجيلات تقول مررت به، واحد أمامك تقول مررت بزيد وعمر. أصل هذا واقع علينا الفعل، الفعل واقع على زيد وعمر، ما هو واقع منهما. إذا وقع عليهما ما يضر، لكن بخلاف تشارك زيد وعمر هذا واقع منهما. نعم. زيدًا وعمرًا. نعم. أنهم قد يكون مضاف بزيد بعد فترة مرة. أين؟ وعمرًا أنهم كانوا مع بعض. أين؟ هذا من الفروق بينهما في المعنى فقط. إن إذا جاءت واو المعية فالمرور يعني سواء. بعد الأجرمية نرجع إلى الأجرمية. الأجرمية الآن بقي عليها يومين وتنتهي. إن شاء الله. كم أقسام المخفوضات يا نصر؟ المخفوض بالإضافة والمخفوض التابع والمخفوض بالحرف. بالحرف. طيب، المخفوض بالحرف هو ما خفض بأحد حروف الجر. طيب، المخفوض بالإضافة يا عبد الرحمن؟ هل هو الأول ولا الثاني؟ نعم، هو الأول ولا الثاني؟ الثاني. طيب، والذي يحفظ بالتابع أنت؟ ها، كيف؟ عدة. طيب، الإضافة قال المؤلف إنها على قسمين من حيث التقدير. إضافة محضة وإضافة غير محضة. لا لا، قال المؤلف هنا أي على تقدير من؟ من حيث التقدير. ما على تقدير التقدير بمن والتقدير بالله؟ من؟ من من من والسلام. تقدير بالله. زين، ما ضابط التقدير بمن؟ ما حضرت؟ حاضر ولا ما حضرت؟ طيب، أن يكون الثاني من جنس الأول. من جنسه ولا جنس له؟ لا، يكون الثاني جنس للأول. جنس للأول. هنا ثوب خزف. إذا كان جنس الأول معناه أن الأول من جنسه، الأول من جنسه، يعني بينهم فرق. إذا قلت أن يكون الثاني من جنس الأول ما صح، ما استطاع، لأن الأول هو الذي من جنسه، ولهذا نقول أن يكون الثاني جنسا للأول. طيب، تقدير اللام، وما نعرف تقدير اللام إلا إذا وجدنا، إلا إذا أتينا بالضابط الثالث. لم يكن التقدير من أو التقدير فيه. يعني المؤلف رحمه الله اختصر، أو اقتصر بالأصح، اقتصر على شيئين، وهي ثلاثة أشياء. ما يقدر بإيش؟ انتهينا من من. ما يقدر بإيش؟ بفي. ما ضابطه؟ يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف. زين، صح، يكون الثاني ظرفا للأول. طيب، مثله ثاله؟ مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل والنهار. بل مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل ومكر في النهار. سليم، متى يكون على تقدير اللام؟ ها؟ كيف؟ ليش؟ نعم أيضا يعني ما عدا ذلك، يعني فيما عدا ذلك يكون على تقدير الله. تمام يا جماعة؟ طيب، بيت الضيافة وش تقدير الإضافة فيه؟ بيت من الضيافة ما يصير. اللام ها؟ يعني تقدير اللام يعني. طيب صحيح. طيب سرج الدابة. تقدير اللام سرج الدابة أو من هي للدابة يعني الإضافة هل هي على تقدير اللام أو تقدير من تقدير اللام ما تصح من أي. طيب زين يلا سلمان بيت الطين على تقدير من من ايش تقول صحيح نعم يجوز وش يجوز الايهان وش الوجه واحد يجيب طين يحطه في البيت لا لا لا ما اسمع لا هو بيت من الطين. طيب إذا قلت طير الليل تقدير اللام ولا في طير الليل تقدير اللام صح في الليل يدوس ما هو طير الليل كان مراد بطير يعني الطيران طيران الليل صح أما إذا كان طير نفس الطير لأن فيه طيور ما تكون إلا بالليل ما تطير إلا بالليل لا لا الطير الذي يختص بالليل مثل ابن السبيل ما نقول ابن في السبيل ابن للسبيل يعني مختص بالسبيل لا ما تحتمل إلا إذا أريد بالطير الطيران إذا أريد بالطير الطيران صح. طيب طيب برد الليل آدم برد الليل اي نعم تقدير في ولا من ولا لا لا باللام باللام يعني البرد المختص بالليل اي نعم زين طيب ماشي يدوز الشيء إيه لكن المعنى يعني برد الليل غير برد النهار أنا لست أريد أن يكون البرد كائن في الليل أنا أريد البرد اللي يختص بالليل وهو البرد اللاسن البارد. طيب هو الغالب أن تقدير في إذا كان الشيء ظرفا المكره الآن فعل ما هو معناه فعل مختص بالليل أو ملك لليل لا فعل واقع في الليل ولكن يجوز أن يفعل في النهار بخلاف ما إذا كان مختصا بالليل فهو باللام طوال النهار يعني مكر الليل ليس معناه مكر ما يفعل إلا بالليل لو كان مكرا لا يفعل إلا بالليل ولا يمكن أن يقع في النهار كان على تقدير الله لأنه يدل على اختصاص أما إذا قلنا مكر في الليل يعني ويجوز أن يكون هذا المكر في النهار فهذه للظرفية. طيب نريد أن تأتي بمخفوض بالتبعية يا حمد مخفوض بالتبعية مررت بزيد الفاضلي اللي جرى الفاضل التبعي. طيب قول القائل الشاعر وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. ايش تقول في هذا؟ وليل كموج البحر، صح ولا لا؟ سؤال لك. صحيح. وليل ليش؟ ها؟ على تقدير. طيب إذا كان على تقدير ربع، هل ترفع ولا تخفض؟ تخفض. أنا قلت وليل، هذا خفض ولا رفع؟ إذن وش الصواب؟ وليل، صح؟ طيب اعرب وليل. الواو، لا هذه عامة حسب ما قبل، هذه العاطفة. الواو وش حرف جر، لأنها واو ربا. طيب هنا ليل، نعم بإيش؟ بواو ربا. طيب واو مجره، لو قيل وليل كموج البحر يصلح؟ أسألك هل يصلح أو لا؟ ما يصلح، لأن واو ربا، من أدوات الخوف. طيب تالله لأكيدن أصنامكم، وش اللي خفضت لفظ الجلالة؟ حرف القسم التاء. طيب أظن واضح الآن. المحفوظات، محفوظات بالحرف بالإضافة بالتبعية. الإضافة على ثلاثة أقسام: مقدرة بمن، مقدرة بفي، مقدرة بالله، وأكثر ما تقدر بالله، لأن ما تقدر بمن إلا إذا كان الثاني جنسا للأول، ولا بفي إلا إذا كان الثاني ظرفا للأول، ومع ذلك فبالله. من هذه الإعراب؟ لا، كيف الصف الأول؟ كل وقت الصف الأول. الظاهر أن الثاني أو الثالث. ها؟ نعم. وعلم جره ايش؟ نعم. هو مضاف والكاف من كسر ناقص محل جر اضافه وربك بمسألنا. فصل رب مضاف الكاف ضمير متصل بالناقص، ما في محل جر اضافه. طيب الاضافه هنا فوربك على اي حرف يكون تقديرها؟ اللام. وش تقولون؟ صحيح. يلا نص. الحمد لله رب العالمين. الحمد، الحمد لله مبتدا مرفوع بالابتداء على رفعه الضمه الظاهره على اخره، لله جار مجرور متعلق بالحمد، متعلق رب، رب العالمين تعلق برب. الحمد لله جار مجرور، نعم متعلق، نعم متعلق بالحمد، بالحمد. لا ما تقدرش لله الامر معجزه محذوف. ها والمحذوف وش محل من الاعراب؟ هنا وش محل من الاعراب؟ خبر المبتدا، صح. يلا كمل. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ربي نعم لفظ رب مضاف. لا قبل اعرب، اعطنا اعراب ربي قبل اعراب العالمين. الحمد لله، الحمد لله ربي، نعم رب مضاف، نعم نفس مضاف الى لفظ الجلاله. إيه لكن رب رب مضاف الى رب رب قبل لا تقول مضاف بدل بدل بدل مين لفظ الجلاله. لا الحمد لله. نعم نعت نعت. طيب كمل رب مضاف والعالمين. كمل نعت لفظ الجلاله. لفظ الجلاله مجرور ونعت المجرور مجرور وعلامة جره كسرة الله على آخره. طيب وحمد رب العالمين مضاف رب مضاف والعالم مضاف إليه مجرور بالكسرة مجرور بالياء نيابة على الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. جمع مذكر سالم. جمع مذكر. نعم والنون عوضة في مذكر اسمه. توافقونه جمع ملحق مذكر سالم. ها جمع وجمع ملحق. لا ملحق جمع مذكر سالم. ملحق. ما الذي جعلك تعدل عن الأول إلى الثاني؟ لأن العربي منها مفرد. أحسن. طيب وش فيه من أنواع الجر؟ أنواع الجر العالمين كل الجملة الحمد لله رب العالمين. فيها جر بالإضافة. نعم. وفيه مجرور بالتبعية. نعم. بالحرف الجر. بالحرف. صحيح يا جماعة. طيب. أي هذا تبعي. طيب. الإضافة هنا على تقدير في أو اللام أو من. الإضافة هنا على تقدير اللام. اللام. صح. يلا يا آدم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قلنا الواو حسب ما قبلها. الواو حسب ما قبلها. نعم. قل فعل عمل. لا قلنا مبتدا قلنا فعل ماضي. فعل ماضي. نعم. قلنا فعل ماضي مبني على السكون. نعم. لاتصاله بالنون بضمير رفع. نعم. ونا نا نا دمير. نعم. متصل. نعم. المحل مبني على ايش؟ مبني على على السكون. في محل تمام. يا آدم. يا حرف نداء. نعم. لا محل له من الإعراب. نعم. يا آدم. آدم نادى بياء مبني على الضم. مبني على الضم في محل رفع فاعل. في محل له. في محل نصر. بس أوقف عليها. طيب لماذا بني على الضم؟ المنادى من المنصوبات. لأن المنادى بياء. كيف؟ يا ينصب الاسم. ما هو ينسخ الاسم؟ سيبه مفرد علم. لأنه مفرد علم. آدم وين رحت؟ ما غيبت؟ المفرد العلم يبني على الضم إذا كان غير. نعم. ما هو المفرد في باب الندى يا آدم؟ لأنه مفرد في باب الندى. في باب النداء على اسم شخص. ها الاسم. لا الاسم العلم. احسنت. المفرد في باب النداء ادم ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. احفظ شبه واحد يدرسك شوي بعد عبد الرحمن بن داوود. ها في محل نصب. نعم. يلا عبد الرحمن بن داوود. قال الله عز وجل إن المتقين في مقام كريم. في مقام أمين. إن حرف التوكيد ترفع محل خبر المتقين اسمه منصوبا بها على نصبه الياء لأنه نعم جمع مذكر سالم نعم والنون عوض على التنوين في الاسم المفرد نعم في حرف جر نعم مقام اسم مجرور بمن علامة جر أو جره كسر ظهر الآخر وفي مضاف وأمينا مضاف في مضاف في مضاف أما عرفت حرف جر قبل قليل لا لا صفة أيضا ها في مقام أمين في مقام نعم أمين صفة لمقام وش اللي صفة ها وش اللي صفة اسم أمين صفة لمقام وصفة المجرور مجرور أما جر خذها لا وش فيها من أنواع المحفوظات من المتقين بالإضافة بالله اسمه في التبعية وبالحرف الجر وحرف الجر وش فيها من منصوبات اسم إنه اسم إنه صح؟ طيب يلا خالد خبر الخبر يلا من المتقين في مقام الجملة من جر شبه الجملة جر المجرور في محل رفع خبر المجرور خبر إنه كيف؟ إن المتقين إيه؟ كائنا في مقام أمين يعني المتعلق الجر مجرور طيب يلا خالد قال الله تعالى تبت يدا أبي لهب كذا تعرفها جميع تبت في الماضي ها تب في الماضي مبني على السكون السكون تبت الفتح والتاء نعم يدا اعرف يدا قبل في المضاف المضاف اليه نعم قبل لا تعرف مضاف المضاف اليه يدا وش العرب قلت تبت مضاف ويدا مضاف كل مضاف ما قلت تب في الماضي وتاء التانيث ويدا أنت خطأ نافع خطأ فاعل فاعل ليش أي فعل نسب يلا خالد كمل فاعل مرفوع كيف الضم المقدر يدا أبي لهب اي نعم ولم ترفع اذا قلت قام الرجلان وقلت الرجلان فاعل مرفوع وش علم ترفع طيب هذا مثل يدا فاعل مرفوع علم ترفع الالف نعم لانه ليش مهم ما تقول يد ويد نعم أبي لهب طيب أبي يد مضاف يد مضاف نعم مجرور على مجرور بإيش مجرور بالإضافة وعلى مجرد الياء نيابة نيابة نيابة عن كسر نعم لأنه لأنه من الأسماء الخمسة يلا أبي لهب أبي مضاف لهب مضاف إليه مجرور بالإضافة علامة جر بكسر الظاهرة. وش فيه من محفوظات الأسماء؟ الإضافة. وش فيه من المرفوعات؟ ما في شيء. نعم. في ما من مرفوعات الفاعل، لأن كنت قلت أداء فاعل. كذا؟ طيب. والله أعلم. الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون. نعم. أين الفاعل؟ وجوبا تقديرها أنت ولا جوازا؟ نعم. نعم. أي لماذا مبني على الضم في محل نصب حرف لذا زين. والها ها وها والغيب ايش جزء الغيب حرف جزء الغيب يمكن تخاف تقول يا أيها الرجل قل كذا الندى في الغالب يكون حاضر المنادى نعم أي انتهينا منها ها ها ما في ندى للتنبيه هي للتنبيه الكافرون سلام نعم يجوز أن تكون صفة طيب وأي مبنية على الضم هذه أيضا مبنية على الواو في محل النصب يبنى كل مناد ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف سواء كان علما أو صفة أي شيء طيب البعد يا زيد أقبل أخذت ولا لا أخذنا أجب يا أخي أخذ كان جالسا يكلم هو جزاهم الله خير ها لا صفة يعرفونها صفة نعم الواو نعم لماذا بنيتها على الظن ها طيب مفرد على طيب إن الله غفور رحيم لا نعم استمر. طيب كمل. نعم. الله. اي نعم. كيف خبر الناس المفروض؟ إن الله غفور. هو خبر إن مفروض ولا منصوب؟ خبر إن ما هي بكان. متى صار خبرها مرفوعا؟ تأكد. طيب غفور. غفور خبرها مرفوعا بها على الظاهر على أسره. نعم. رحيم. غفور رحيم. رحيم أيضا خبر ثاني. خبر ثاني. طيب ما الذي في هذه الجملة من المنصوبات والمرفوعات والمخفوضات؟ وين؟ رهيب. اسم عندنا. ومن المرفوعات خبره. خبره. فهمت؟ طيب. بعده. يلا يا عبد الله. أظنك أخذت البارح. البارح ما أخذ؟ ما أخذ. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا. نعم. لا ما بني على إيش؟ ضم سكون على كيف شو الكلام هذا؟ هاي هذيك. لا يلا هات ما غرائبك. قلتها وقلنا لا. قلتها وقلنا لا. طيب لا حذف النون والواو والواو ضمير متصل بين السكون محل رفع. عرفت عبد الله؟ لأن هذا فعل أمر من الأفعال الخمسة وهو ما بين على حذف النون والواو فاعل. طيب نعم. إلى أبيكم. نعم نعم. نعم. هل يعني لك عيش؟ نعم. لأنه نعم. نعم. إلى الياء. وين الياء؟ كيف المحل نصب؟ مشرور. كيف مشرور؟ إلى أبيكم. إيه ما هي كم مضاف إليه؟ الكاف مضاف إليه. إيه لكن كم من الإعراب مضاف إليه؟ مبني ولا معرب ولا؟ مبني على ايش؟ في محل، في محل جر. والميم طيب وش فيه من المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات؟ مجرور بالله، اي نعم، مخفوض بالحرف. طيب وفي مجرور بايش؟ لان في سببين من اسباب الجر في هذا المثال. المجرور بالحرف وش بعد؟ بالاضافه، مخفوض بالاضافه. طيب فقولوا يا ابا، يا العباس، فقولوا يا أبانا. ألفا نعم. قل فقول، قول ما هو قل. ما هلاش؟ ها؟ يلا يا نعم. على على الضم ترجعوا. قولوا، قولوا نعم، مبيع الضم السكون في محلي. طيب يا أبانا، هل يا حرف نداء؟ هل يا حرف نداء؟ هل يا حرف نداء؟ يا حرف نداء. شو يا جماعة؟ يا حرف نداء ولا يا حرف نداء؟ يا حرف نداء. زين يلا مشي. أبا منادى نعم، خطأ لأنه بس أعد الإعراب عشان تعرف أنك أخطأت. أبا منادى مبني على الألف لأنه مضاف. مش تقول خطأ. يلا شو منصوب الألف؟ يلا إذن أبا منادى منصوب بالنداء وأنفص به. نعم الألف نيابة. إيش؟ نعم ثالث أنت ما أخذت. طيب وش فيها من المنصوبات؟ وش فيها من المنصوبات والمجرورات؟ المنصوبات بالنداء، منصوب بالنداء، والمخفوضات الإضافة. نعم خذ مثال. إن المتقين في جنات ونهر. نعم طيب المتقين بالنون. نعم اسم إن منصوب بالياء. منصوب بإيش؟ منصوب موصوب بإيش؟ موصوب بأن توفي. بإن. نعم. وعلامة نصبه؟ وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. نعم. والنون عوضاً. علل. النون عوضاً. علل بالياء نيابة عن الفتحة. ها؟ شبيه به؟ هذا تعبير جديد. وش نفسه؟ لأنه جمع مذكر سالم. صح؟ طيب. والنون؟ والنون عوض عن التنوين في اسم الأرض. نعم. في جنات. ونهر. ونهر الواو عاطفة. نعم. ونهر معطوف على الجنة. نعم. مجرور بالكسرة. نعم. وش فيه من المنصوبات؟ ها؟ نعم خبر. خبر إن. خبر إن. صليت يا أخ؟ صليت ركعتين؟ لا صليت ركعتين. يلا. خبر إن. خبر إن وين؟ وش تقديره ايش؟ كائنون. نعم احسنت. وش فيها من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات؟ في من المنصوبات اسم ان، ومن المرفوعات ما في مرفوعات. ما هو قلت انه متعلق بمحذوف تقديره كائنون. نعم. آه. هذا هو التقدير المرفوع. طيب اذا فيه في واحد اسم خبر ان هو المرفوع. زين. وفي من المجرورات؟ مجرور بحرف الجر ومجرور بالإضافة ومجرور بالعطف. مجرور بالتبعية. التبعية. نعم. طيب يلا حسن. فسيرى الله عملك. نعم. ما ذكر السين. إيه. ما ذكر السين. طيب السين. ها؟ لا. لا. ها؟ إيش؟ تنفيس صح. عملكم حملاء مفعول به منصوب على مفعول فتح الظاهر على آخره، وعمل مضاف والكاف مضاف إليه، ومبني على الضم في محل جر الإضافة، والميم على مثل جر. ورسول الله حرف عطف. نعم. رسوله معطوف على الله، والمعطوف على المصدر مرفوض، وعلى طرفه من فضل ظاهر على آخره. رسول مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر الإضافة. وش فيها من المرفوعات والمنصوبات والمحفوظات؟ يا أول مرفوعات فعل مضارع. ها؟ فعل مضارع مرفوع بالعلوم المقدرة، أيضا الفاعل بعرف الرجالة الله مرفوع. وفيه من المنصوبات المفعول. فيه مرفوعات الله. الله. وين؟ من المنصوبات الفاعل المفعول مفعول به عمله. فيه من المحفوظات المكتوب بالإضافة بدون الكاف، وفيه المرفوعة ورسوله المعطوف على الله. تبعين. طيب بعده. طيب هو هي مرفوعات وعملكم أيضا ما هو لازم تكلمني. يلا قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيها. لا فيها جزء. نعم. لا محل للإعراب. نعم. غيب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. محل نصب اسم لا. فيه في حرف جر مبني على السكون والهاء والمتصل في محل جر حرف جر مبني على الكسر. وجر مجرور متعلق. لا لا في الجنس ريبة هذا اسم لا. نعم مبني على الفتح. ايش مبني على الفتح؟ نعم في محل نصب. طيب فيه في حرف جر مبني على السكون والهاء والمتصل مبني على النصب في محل جر حرف جر والجر مجرور متعلق بخبر لا نافع. متعلق بإيش؟ متعلق بخبر لا نافع. وش التقدير؟ كائن. لا رجع كائن فيها. وش فيه من المطبوعات والمنصوبات والمجرورات؟ فيها من المنصوبات اسم لا نافع الجنس. من المنصوبات اسم لا نافع الجنس. ومن المقبولات الهاء. ومن المطبوعات متعلق ايش متعلق اجر من المرفوعات خبر لا. خبر لا. طيب لا لا لا باقي ما سمح شافه. لا لا ما سمح. يلا شيء قادم الحجاج حتى المشاكل قدم فعل ماضي مبني على فتح لا محل له من العرب. الحجاج فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على خير. نعم. حتى حرف عطف. نعم. حتى المشاة. نعم. معطوفة على الحجاج والمعطوف على المرفوع مرفوع منه. نعم. طيب وش فيها من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات؟ فيها الفاعل مرفوع. نعم. حروف العطف حتى والمعطوف حتى زين والمعطوف عليها المشافه هذه يلا يا اكلت السمكه حتى راسها واكلت السمكه حتى راسها واكلت السمكه حتى راسها راسها مات. في هذه الثلاث أي هل الرأس مأكول ولا غير مأكول؟ نعم. هل الرأس مأكول ولا لا؟ حتى رأسها مأكول. وأما حتى رأسها ليس مأكول. ليس مأكول. نعم. طيب. حتى رأسها. خبر. ما تصلح؟ أي لأن تحتاج إلى خبر. على كل حال هي تصلح لكن ما خال اللي ما جاءكم ما إحنا مسؤولين. اعرفها على الوجه الأول. رأسها. نعم. أكلت فعل وفاعل. نعم. أكل فعل ماض مبني على سكون اتصال بضمير رفع متحرك. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. سمكة مفعول به منصوب. نعم. وعلى منصب بفتح الظاهر على خير. نعم. حتى حرف عطف. نعم. ورأسها رأس معطوف على السمكة والمعطوف على المنصوب منصوب مثله وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على كده وهو مضاف والها ضمير متصل والها ضمير متصل والها وها نعم نعم وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر الإضافة. نعم. يلا علي خط أعرفها على الجر. ما رأي الجملة كاملة؟ ها؟ ما في جملة جديدة هو ما أعرفها كاملة. كيف؟ أقول أعرفها كاملة ما بقى آخر. إيه هذا نحن نبي. حتى رأسي. حتى حرف جر في ذا غاية. حرف غاية وجر. رأسي. الرأس يعني مجرور على مجرد كسر الظهر على آخره، وهو مضاف ولها ضمير متصل. وها وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. طيب وش فيها من المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات؟ في مفعول به منصوب سمكتك، ورأس مجرور بحرف الجر مخفوض بحرف الجر. نعم. وها مخفوض بالإضافة. وها مخفوض بالإضافة. أحسنت. أيوه والفاء. نعم. أيها المراجعة. قال اسم الكلام ثلاث، اسم وفعل وحرف جاء المعنى. ما دليلك على هذا التقسيم؟ التتبع والاستقراء. التتبع والاستقراء. والاستقراء وش معنى التتبع والاستقراء؟ اي ان العلماء النحو والنحويين تتبعوا علماء اللغه، تتبعوا العرب وجدوا واستقرأوا كلامهم، استقرأوا كلامهم وجدوا انه لا يكون الا للكلام. نعم. لا ياخذ عن هذه الثلاثه. طيب قلت حرف جاء لمعنى احترازا من ايش؟ من الحرف الذي لا يجيب لنا. مثل كالعين مثلا، كالعين في عبد الله. ها عبد الله فيها عين اولها، هذه العين ليست بكلام لانها ها ليست لمعنى، ليست دالة على معنى. طيب ما هو الكلام في اصطلاح النحويين يا خالد؟ اللفظ لا تجيب كلام المؤلف أحسن. اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب ما تقول في رجل كتب إليك رسالة، هل يكون هذا كلاما أو لا؟ لماذا لا يعد كلاما؟ طيب أشار إليك رجل فقال بإشارته ليس بلفظ صحيح؟ طيب الاسم له علامات يا عبد الله، اذكر ثنتين من علاماته. الجر إذا دخلت عليه الإسناد ما ذكره المؤلف، اللي ما ذكره لا تجيب، إن كنت بحرا فنحن خلجا. الخف يبي اثنين بس، التنوين والخف. مثاله التنوين. نعم. في القرآن وجاء رجل، جاء رجل، هذا رجل اسم لأنه منون. طيب مثال الخف وين الاسم؟ وين الاسم؟ علي، لأن دخل هذا الحرف من حروف الخف. طيب الفعل يعرف يا سلمان؟ يعرف بثلاث صفات، بالسين والسوف والتأنيث الساكنة. أحسن. السين والسوف وسوف يختصان بأي الأفعال؟ السين والسوف في الأفعال الآتية. ايش السين. ها؟ السين. وسوف. وسوف. السين للتنفيس. هي. يختصان بالمضارع. السين وسوف يختصان بالمضارع. يعني إذا دخل أو إذا دخلت على كلمة فهي فعل مضارع. وتاء التنوين الساكنة. تاء التنوين الساكنة تكون بالفعل الماضي اللي هو فعل الأمر. فعل. يعني تاء التنوين الساكنة تقول الفعل الأمر والماضي. والماضي. نعم. كيف الماضي فقط والأمر. شفت في الماضي فقط. طيب مثل للسين وسوف في المضارع. قد. ها؟ قد. نعم. مثل للسين وسوف. سأذهب إلى المسجد. إلى المسجد. سأذهب إلى المسجد. وسوف. سوف أذهب إلى البيت. طيب. وتاء. قول. ذهبت إلى البيت. وين تأتي المستأذن؟ ذهبت. إيه أنت أنت امرأة. ذهبت. يلا سلمان. قلنا هذا تصير. هذه الذي قلت ذهبت إلى البيت. هذه تاء الفاعل ضمير متصل. ذهبت إلى البيت. ذهبت إلى البيت. إلى البيت. أحسن. بارك الله فيك. طيب. علامة الحرف. إيش علامة؟ وش دين الحرف؟ إذا كان له علامة أي شيء يعلمنا أنه حرف. يعرف بعدم العلامة. محمد. طيب يعني الذي لا يقبل دليل الاسم ولا دليل الفعل هذا حرف. طيب ما هو الإعراب؟ أنت ليش؟ نعم. تغيير أواخر الكلام باختلاف العوامل داخل الإعراب. سواء كان لفظاً أو تقديراً. تمام. طيب. كم أنواع الإعراب؟ الجنب. أنت خدت ولا؟ أين؟ ما هي؟ طيب هذه الأنواع تكون في الأفعال والأسماء أم ماذا؟ الرفع والخفض والنصب يكون في الأسماء. الرفع والنصب والخفض. الرفع والنصب والجزم يكون في الأفعال. ما الذي يختص بالأسماء والذي يختص بالأفعال؟ لا غلط. الخف. وبالأفعال صحيح يا جماعة. طيب إذن ليس عندنا اسم مجزوم أبدا وليس عندنا فعل مخفوض أبدا. تمام. هل أواخر الكلمات يتغير باختلاف العوامل أو بعضه يتغير وبعضه لا يتغير؟ بعضه يتغير وبعضه لا يتغير. بين. مثلا إذا كان هناك إلا مانع تغير آخره مثلا على ألف أو ياء فإن إذا كان آخره معتلا فإن الحركات لا تظهر عليه وإن كان غير معتل طيب المعتل لا تظهر الحركات عليه كلها؟ تظهر الفتحة والواو. إذن الألف تقدر عليه جميع الحركات، الواو والياء تقدر عليه الضمة والكسرة، والفتحة تظهر عليه. هات مثال لهذا للذي ظهرت عليه الفتحة. نعم. سألته؟ طيب والذي تقدر عليه جميع الحركات مثل ساعة غير ساعة، هذا مبني ما تدخل بالإعراب، لأن ساعة في الماضي والفعل الماضي مبني. المهم أعطنا الذي تريد. خالد، ذهب الفتى، الفتى ألف آخرها تقدر عليها جميع الحركات، فتقول ذهب الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. ما هو الذي يجر بالفتحة يا حجاج؟ اسم الذي لا ينصرف. الاسم الذي لا ينصرف. طيب ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ حكم أنه يجر بفتحة يبدأ بالكسرة، لكن ما هو اسم الذي لا أنصف؟ يعني المعتل الآخر يعني يكون دائما بفتحة، يعني يكون المعتل الآخر. كيف الاسم الذي لا أنصف وين يكون المعتل الآخر؟ يعني أنه يكون دائما بفتحة مقدرة، يعني خطأ قد لا تقدر عليه، يعني دائما فتحة عليه، يعني ما هو مقدر. نعم. نعم، الاسم الذي لا ينصرف هو الممنوع من الصرف لعلة أو علتين كذا، وأصله لعلتين أو علة واحدة تقوم مقام علتين. طيب يا أحمد، ما هي العلة الواحدة التي تقوم مقام علتين؟ أنت أي نعم لا ضابط، ما هو الذي فيه علة واحدة تقوم مقام علتين؟ ها؟ وما كان على صيغة الجموع، هذا واحد. وما ختم بعد التأنيث مجهود مقصود. نعم، تأنيث موجودة وألف التأنيث المقصورة، صحيح يا جماعة؟ طيب إذن ثلاثة أشياء، ما ختم بألف التأنيث الممدودة، ما ختم بألف التأنيث المقصورة، الثالث صيغة منتهى الجموع. طيب مثل بمثال لصيغة منتهى الجموع. صليت في مساجد كثيرة. صليت في مساجد كثيرة، صحيح؟ طيب ألف التأنيث الممدودة ذهبت إلى صحراء واسعة. ذهبت إلى صحراء واسعة. إلى صحراء واسعة. طيب المقصورة جاءت ليلى. جاءت ليلى. جاءت ليلى. وش هو يا جماعة؟ صحيح، بارك الله فيك. وما هو الذي يشترط فيه مع علة أخرى العالمية ولا بد؟ يعني باقي الآن بقية العلة لا بد فيه من علتين، لكن بعضها تكون فيه علة عالمية وسطية وبعضها عالمية فقط. يعني نعم. هذه واحدة. نعم. لا. لازم فعل يكون حتى في الوصفية. العلمية لا. أي وزن فعل؟ أي. طيب. معروف حي. وزن الفعل ما هي معنى لكن نريد غيره لأن وزن الفعل يكون في وصفية أيضا. يكون في العالمية. نريد أن يكون في العالمية فقط. نعم. تركيب المزج. والتأنيث. والعجمة. والعجمة. ثلاث. هذه لابد فيها من العالمية مع العلة الأخرى التي هي العجمة والتركيب المزج والتأنيث. طيب التأنيث حسن يكون لفظيا ومعنويا. يكون لفظيا تارة ومعنويا تارة ولفظيا معنويا تارة. ها؟ اي فاطمة لفظي؟ لا لا لا. ها؟ فاطمة لفظي ومعنى. فاطمة لفظي ومعنى. ها؟ وسعاد لفظي. سعاد؟ ها؟ لفظي. وين معنوي. طيب تأنيث اللفظي فقط. طلحة اسم رجل او طلحة اسم شجرة؟ اسم رجل صح يا جماعة. طيب إذن الذي فيه العلمية وعلة أخرى ثلاث: المركب تركيبا مزجيا، والثاني العجمة، والثالث التأنيث لفظيا كان أو معنى. طيب الذي فيه العلمية أو الوصفية مع علة أخرى. نعم. وين في وزن فعل؟ جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء. وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com